بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم عن بعض المحظورات، أولها السخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء هي الاستهانة بشخص أو تحقيره أو ذكر العيوب والنقائص في كلامه أو فعله أو صورته أو صنعته أو ما يمت إليه بصلة. هي دي السخرية والاستهزاء. أما النهي عن ذلك فقد ورد مشددا في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. طبعا بيتضح لنا من الآية النهي المشدد، بيتضح أمر تاني في غاية الخطورة، أن الساخر دائما وأبدا لابد أن يكون أقل شأنا ممن سخر منه، لأن الله تبارك وتعالى يقول عسى أن يكونوا خيرا منه. وإحنا قلنا كلمة عسى ولعل في كلام إذا جاء على جاء من كلام الله تبارك وتعالى يبقى يجب فيه التحقيق بعكس كلام إيه البشر. يعني أنا لما أقول عسى أن آتيك غدا قد آتي وقد لا آتي، أما إذا قال الله تبارك وتعالى عسى الله أن يتوب عليهم يبقى تاب، خلاص يبقى تاب، لأن كلمة عسى في حق الله تبارك وتعالى تفيد إيه التحقيق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول عسى أن يكونوا خيرا منهم يبقى غالبا من يسخر من غيره أقل شأنا. نفترض بقى أنه كان الساخر أرفع شأنا ممن سخر منه، بسخريته انخفض عنه، لازم عشان يبقى الآية ماشية عسى أن يكونوا خيرا منه. فدي السخرية وده الاستهزاء وده محظور وممنوع، وكثيرا منا يقع فيه بقصد أو بغير قصد. طيب افترض ان واحد هو نفسه مسخرة، وكلمة مسخرة دي كلمة عربية يعني أي موضع للسخرية، يحب أن يكون موضعا للسخرية وأن يسخر الناس منه ويسر بذلك الموقف. مثال إيه؟ مين يبقى كده؟ واحد يقول في حاجة كده؟ ما حدش يبقى كده، لا، في الممثل الهزلي، الممثل الكوميدي اللي بيقف يعمل حركات على المسرح أو في السينما وتقوم الناس تضحك، تضحك عليه، عليه كل ما الناس ضحكت عليه كل ما هو إيه؟ سعد بذلك. ليه؟ أدى دوره مظبوط، ممثل كوميديان، ها؟ كوميديان. ولما يجيبوه في التلفزيون يسألوه يقول لك ده ربنا وفقني كوميديان، والكوميديا فن وعلم وحدوتة. طب أهو ده بقى كده، ده هو عاوز كده، عاوز الناس تضحك عليه يبقى يسعد بذلك. موقفنا احنا ايه؟ خد بالك، ان كان كذلك فسخرت منه فذاك نوع من انواع المزاح، والمزاح كما قلنا فيه المباح وفيه المحظور. واضح؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ ما يبقاش سخرية، يبقى اسمه ايه؟ مزاح. ويبقى في الحالة دي بشروطه: ألا تستغرق في الضحك زي ما قلنا، ألا يصيبك هذا بالغفلة عن الله تبارك وتعالى، ألا يتجاوز الحدود، الكلام اللي كلمنا فيه عن ايه؟ عن المزاح. إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. طيب إذا كان الرجل بقى ماهوش مسخرة، ماهوش كوميديان، ما بيسعدش بأن الناس تسخر منه، يبقى سخرية الناس منه عبارة عن إيذاء وإضرار، هذا محظور يعاقب الإنسان عليه. مش عاوز اتكلم كتير، بكره الجمعه وعاوزين نروح بدري ان شاء الله. وعاوز اقول كمان يعني احنا فاهمين، احنا بس بننبه بنذكر واذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، دي السخريه ممنوعه محظوره. هقول فيها بقى حديث من اغرب الاحاديث اللي الانسان شافها في حياته ومن اخطرها، ولو سمعت الحديث واستوعبته عمرك ما هتضحك على حد، عمرك. طبعا احنا كتير قوي بنغلط، واحد ماشي بيعرج بيغق مش عارف لابس عامل ازاي، ست عامله ايه، دايما الله شوف بيعمل ازاي، شوف بيتكلم ازاي، الدغ مثلا او ها. فطبعا اذا كانت السخريه من عيوب خلقيه في الصوره في الشكل، يبقى الاعتراض هنا على مين؟ شفت الخطوره بقى، شفت الدهية المصيبه السوداء. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، خلد ابيض وخلد اسود، خلد طويل وخلد رفيع وقصير، خلد كده وخلد كده. فاي عيب في الصوره الاعتراض عليها والضحك من الصوره من الشكل من الخلقه، اعتراض على مين؟ الخالق. ان كان الاعتراض على الصنعه والمهنه برضو حرام، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزقنا وهو اللي سخرنا كل واحد ايه، اقام العباد فيما اراد. وان كان على الكلام بتاعه طريقه كلامه او طريقه افعاله او حركاته او مشيه او لبسه، برضو كل ده من المحظورات والممنوعات. وزمان كانت شيوخنا يقولولنا لا تعايب على اخيك فيعافيه الله ويبتليك، احفظوها يعني كلمة من الكلام الحكمة بتاع أهل زمان، لا تعايب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. خد بالك بقى من الحديث الخطير، من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. شفت الخطورة؟ شفت المصيبة؟ مصيبة مصيبة. ها، من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. طبعا أمر في منتهى الخطورة. المحظور الثاني اللي بنحب نتكلم عنه، الوعد الكاذب أو الخلف في الوعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويحدثنا القرآن عن إسماعيل ممتدحا له مزكيا له، فيقول في شأنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. شوف بقى إزاي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصدق في الوعد من علامة الإيمان، والخلف في الوعد من علامة النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أربع من كن فيه ك كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الخلف في الوعد. من هنا تعلمنا من شيوخنا ألا نعد مطلقا بشيء، وإن كان ولا بد من الوعد، سآتيك غدا، أو سأفعل لك كذا، أو سأبذل جهدي في كذا، أو سآتيك بكذا، وجب أن يلحق الوعد بإحدى كلمتين، وحبذا لو اجتمعت الكلمتان في الوعد. عسى كلمة ترجي، وإن شاء الله تعليق الأمر بالمشيئة. فيمكن لك أن تسبق الوعد بكلمة عسى، عسى أن آتيك به إن شاء الله، عسى أن أزورك يوما إن شاء الله. فإن فعلت ذلك خرجت من حيز العزم والتصميم والجزم بالوعد، بشرط أن تكون قاصدا في قلبك، والأعمال بالنية، أن تكون قاصدا الوفاء بما تعد. فإن وعدت وأنت تقصد الخلف فتلك صفة المنافق على طول. ساعات بنقع في الموضوع ده، بيجي واحد يوصيك ويقول لك أنا عاوزك تكلم لي فلان الفلاني علشان ابني مقدم على وظيفة عندهم فوصيه عليا. تقول له مال أوي، حاضر من عناية، بس كده انت جيت في جمل، متشكرين جدا، انا معتمد على الله ثم عليك في هذا الشأن، اعمل معروف. مال حاضر، خلاص اعتبر الموضوع منتهي. مشي هو من هنا وانت بتقول له الكلام ده يعني فض مجالس، هل هتتكلم ولا هتعمل؟ تبقى دي آية من آيات ايه؟ النفاق. النفاق على طول. والله احنا عاوزينك تيجي عندنا فرح بنتي، او عندي كذا، او عندي مناسبة كذا، دعوة. مال ان شاء الله حجيلك، اوعى، انا عامل حسابك ولازم مستنيينك. مال لا خلاص، ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، خلاص جاي جاي ان شاء الله، الا بقى اذا كنت حموت. يخرج الرجل مطمن وانت بتقول له الكلام ده، برضو ايه؟ فض ايه؟ مجالس. من هنا قال العلماء اذا وعدت وعدا وانت تنوي على الخلف فانت منافق على طول، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان وعدت وعدا وانت عازم صادق النية في الوفاء، فحالة ظروفك او حالة ظروف خارجة عن ارادتك بينك وبين الوفاء بما وعدت فانت بريء ولا اثم عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقلنا اعمال القلب 4 درجات، الوساوس، الخواطر الاول، وبعدين الشهوات تتهيج مؤيدة للوساوس راغبة فيما جاءت به الخواطر من عروض، ثم القلب بعد ذلك يرضى ويصغي ويعتقد بالفعل، بوجوب الفعل، او ينكر ويرفض، ثم بعد ذلك يحدث العزم والتصميم وهو النية. وقلنا انت مش مؤاخذ على الوساوس والخواطر، مش مؤاخذ على الشهوات، لكن مؤاخذ على ايه؟ ما عقدت او ما وافق قلبك الوساوس فيه، او ما عزمت عليه النية. فكذلك اذا وعدت وانت تنوي الخلف فانت البعيد منافق، اما اذا وعدت وعزمت على الوفاء بالوعد يبقى حيوفقك ربنا للوفاء، لأن الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مش كده؟ الوفاء بالوعد تقوى وبر أم فسق؟ تقوى على طول، لأن ربنا بيقول إيه؟ أوفوا بالعقود ومدح اسماعيل وقال ايه انه كان صادق الوعد. يبقى الوفاء بالوعد ما دام ما فيهوش معصيه حتى وان كان من امور الدنيا، مجرد الوفاء بالوعد تقوى. فان كنت تعزم وتنوي على الوفاء فانت من الاتقياء، وان الله مع الذين اتقوا، هيوفقك ويمكنك من الوفاء بالوعد. طبعا انتوا فاكرين القصه اللي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من بني اسرائيل استلف مبلغا من اخ له لتجاره، وقال له انا مسافر ولما ارجع ان شاء الله يوم كذا هرجع بالسفينه هجيب لك المبلغ. قال له طيب هات لي شهود. قال كفى بالله الشهيد. قال له طب هات لي ضمين. قال له كفى بالله ضمين. قال له رضيت بالله شاهدا ورضيت بالله ضمينا. اعطاه الفلوس، خد الفلوس وسافر، وربنا وفقه في تجارته. جه يرجع ما لقاش مركب، كل يوم يروح يدور على المركب ما فيش، هيتاخر على ايه؟ على الراجل اللي خد منه فلوس ووعده وقال له يوم كذا هجيب لك الفلوس. يعمل ايه بقى؟ ما هو يقول لك يا عم انا هعمل ايه؟ هقطع نفسي، انا معذور وانا غصب عني وانا هقطع نفسي. لا ما قالش كده، راح جايب خشبه وراح حافر الخشبه وشال قص طلع جزء منها، وراح جايب الفلوس بتاعت الراجل حاططها في الخرم بتاع الخشبه، وراح جايب ورقه وكتب له حاله الظروف بيني وبينك، واردت ان افي بوعدي وقد رضيت بالله شهيدا ورضيت بالله ضمينا، فوضعت لك المبلغ في هذه الخشبه والقيتها في الماء وفوضت امري الى الله يؤدي عني ديني فقد رضيت به، فقد رضيت انت به شهيدا وضمينا. وراح ممسمر الخشبه تاني وراح البحر، قال له يا رب انت تعلم وانت ترى وتسمع، وقد رضي بك شهيدا ورضي بك ضمينا، وها انت ترى ما انا فيه، اللهم اوصب اليه الامانه. ورمى الخشب، راح الراجل اللي مسلفه الفلوس خرج بره وراح على شاطئ البحر يستنى السفينه، ما جاتش. روح تاني يوم راح يستناه، ما جاتش. الله الراجل ايه حكايته؟ مروح تالت يوم راح يستناه ما جاتش، وبعدين لقى خشبه عايمه وعلى الشاطئ والميه بتحدفها. قال والله كويس اهي خشبه، كسبنا برضو حاجه، ناخدها نكسرها ونتدفى بيها. خد الخشبه وروح بيته، كسر الخشبه راحت سقطت منها الدنانير والرسال، اراها دهش وحمد الله تبارك وتعالى. ها ومرت الايام واللي مستلف لقى السفينه وركب ورجع. هو جاي بقى يعمل ايه؟ هيجي له بقى يقول له انا بعت لك الفلوس في خشبه في الميه، افرض ما وصلتش، مش معقول، هيعمل ايه؟ قال لك والله انا وحظي، ان وصلت هيقول لي، ما وصلتش يبقى خلاص، يبقى ربنا رايد بكده. راح جامع الفلوس ومجهزهم وخد بعضه، راح خبط على بابه قال له السلام عليكم ورحمه الله. قال له عليكم السلام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال له يا سيدي انا كتر خيرك، انت سلفتني وصبرت عليا، لكن حاله الظروف بيني وبينك والله لم اجد سفينه الا يوم كذا، وجيت لك على طول، فلوسك اهي شكر الله لك. فرد عليه الرجل وقال ابق معك هذه النقود فقد ادى الله عنك، ووصلتني رسالتك ووصلتني الدنانير. قصة موجودة في صحيح البخاري بيحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بقول لك إذا وعدت وعدا ونويت وعزمت على الوفاء ثق أن ذلك من التقوى، والله تبارك وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سيعاونك الله ويوفقك على الوفاء بالوعد حتى لا تكون فيك صفة أو خلة من صفات النفاق. المحصور الثالث نقوله بالمرة وده بسيط عشان بكرة هنتكلم في موضوع إن شاء الله موضوع واحد كبير. النهاردة نتكلم في المحظور الثالث بتاع النهاردة، عارفين إيه هو؟ إفشاء السر. مين بقى مش واقع في دي؟ مين مش واقع في دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. صور مجرد أن أتكلم معك كده وأعمل كده خلاص لزمتك الأمانة، لزمتك الأمانة. طبعا سرك أنت مخير فيه، وطالما كتمت السر فالخيار لك، فإن أفشيت السر فالخيار عليك. حكمة مش حديث، حكمة. إن كتمت السر فالخيار لك، وإن أفشيت السر فالخيار عليك. خلاص خلاص ملكك. فانتبه للنقطة دي، مسألة إفشاء السر في منتهى الخطورة. إفشاء السر خيانة، وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إيه بقى السر؟ هل السر أنت اللي تقدره ولا صاحبه اللي يقدره؟ ها؟ صاحبه، صاحبه. أنا بقول لك موضوع تافه، بقول لك ما تقولش لحد، أنا حر، أنا حر. أنت شايف إنه تافه، إيه يعني لما الناس تعرف؟ لا لا لا، هنا تبقى أنت إيه؟ خنت الأمان. خيانة، خيانة. واحد جالك وقال لك أنا زعلان مع مراتي وحصل كذا كذا كذا، تفتكر أعمل إيه؟ المستشار مؤتمن، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المستشار مؤتمن، مطلوب منك حاجتين لكي تكون أمينا ولا تكون خائنا. أولا أن تشير عليه بالحق وبالصدق وكأنك تشير على نفسك. مش أنت بقى عاوز تجرب مراتك تعباك وخايف تضربها، تقوم تقول له يا أخي ما ربنا قال واضربهن، اديها ألمين. أنت عاوز تجرب فيه بقى، هيشوف هيديها ألمين، يحصل ايه؟ اداها ألمين، اتطلقت الولية بقى في البيت. طبعا بتحصل كتير، خصوصا في الحريم، خصوصا في النساء. ما من امرأة تستنصح امرأة إلا ونصحتها خطأ، إلا من عصم الله، وقليل ما هن. الستات اللي فوق تسمع اللي أنا بقوله ده، اوعي تستنصحي امرأة، اوعي في علاقتك بزوجك، اوعي. هتسلطك تجربة، هتقولك قولي له طلقني، تجرب. تروح انت بقى شد حيلك وتقول طلقني طلقني طلقني، طب انت كذا، وبعدين تروح تلطمي وتعيطي. تروح لصاحبتك تقول اهو طلقني، تقول لك الله بقى هو بيتلكك، هو ما صدق انك تقولي له، وافرض انك قلت له طلقني، يوم برضه يطلقك. شاره مؤتمن، مؤتمن في امرين. الامر الاول ان يشير على اخيه بصدق وباخلاص نية، وكأنه يشير على نفسه أو على ابنه. الأمر الثاني، الأمانة الثانية، هي ألا يفشي سر أخيه. ما يجيش بقى واحد يسأله يقول له فلان أخباره إيه، بقى لنا مدة ما بنشوفوش، يقول والله عنده ظروف. خير؟ ما دوك بيسأل بقى عايز يطمن، قال يعني بقى مخلص، خير في إيه؟ يقول ما موضوع كده، وما هو بقى عاوز يبين إنه عالم ببواطن الأمور. خير؟ يقول والله جالي موضوع كده بينه وبين مراته زعلان، وانا يعني الحمد لله فهمته، وفهمته يعمل ايه. يا سلام، دخل فيها الفخر، ودخل فيها الكبر، ودخل فيها افشاء السر، ودخل فيها الفضيحة. البيوت اسرار، البيوت اسرار. فافشاء السر خيان، وطالما حدثك رجل بحديث ولو لم يقل لك انه سر فهي امان. ليه؟ لأنه إما أن يكون سرا فتفشيه رغم أنه لم يحذرك، وقعت أنت في المحظور على طول، لأن إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمان. خلاص. وإما ألا يكون سرا وهو لا يبالي بأن تذيع، وفي هذه الحالة إن أذعت فقد خط إما في الباطل، وإما تكلمت بفضول الكلام ودي محظورات شرحناها، وإما تكلمت فيما لا يعنيك فوقعت، ولقيت ما لا يرضيك أيضا، صح ولا غلط؟ مش كده برضه؟ قاعد بتكلم معاك بقول لك والله الشغل عندنا كذا، والشغل واقف، والسوق مربوط، وهو بس ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا ويفرجها. بتكلم معاك بفضفض كأخ، تروح بقى انت تقول لا عم ده الشغل واقف ومش لاقي ياكل، والشغل مربوط، والسوق ده غلبان، ده مسكين، ده يا ده الله يكون في عونه يا شيخ. ما انت بقى مخلص وناصح. طب ليه؟ اهو ده ما لا يعنيك، وسمعت الاخر ما لا يعني، واصبح ده فضول في الكلام، واصبح ده خوض قد يكون في باطل. وقعت برضه، وقعت، وقد يكون ده سر انا بقول لك بيني وما بينك، والستر مطلوب، والصيت ولا الغنى. اهو لابس كويس وراكب عربيه، الناس بتقول لك ده معاه كويس، الحمد لله، ده ستر من ربنا. ان الناس تقول عليك معاك وانت ما معكش، مش ده ستر، ستر من ربنا. فانت كده كشفت ستر الله، كشفت ستر الله. فانتبهوا بقى للمحظورات اللي اتكلمنا عنها النهارده، السخريه. وخلي بالك السخريه ساعات بالكلام، وساعات تكون بايه؟ بالايماء والاشاره، وساعات السخريه تبقى بالتقليد، يعني تقلده في مشيته، تقلده في كلامه، تقلده في حركاته. هذا التقليد سخريه، فاما ان تقلد فهي سخريه، واما ان تتكلم فهي سخريه، واما بالايماء، بالايماء والاشاره فهي ايضا سخريه. طالما كان هذا من اجل اضحاك الغير او اظهار النقائص والعيوب في غيرك، يبقى دي سخريه واستهزاء على طول. وضحت ولا ما وضحتش؟ السخريه. الامر الثاني الوعد الكاذب او الخلف في الوعد. الامر الثالث اللي هو افشاء السر. طبعا اظن اتضح لنا النهارده، احنا اتكلمنا عن كم محظور لغايه دلوقتي؟ 17 تقريبا. ها نعدهم مع بعض نشوف حافظينهم ولا لا، ونشوف احنا واعيين في حاجات كتير ما احناش دارين بيها ازاي. الكلام فيما لا يعنيك، السؤال عامه لا يعنيك، فضول الكلام، الخوض في الباطل، المراء، الجدال، الخصومة، البذاءة في اللسان، السباب، اللعن، الفحش والتفحش اللي هو التعبير بعبارات صريحة عن الأمور المستقبحة. ها المزاح، سمي مزاحا لأنه أزاح صاحبه عن الحق. ها اللعن، السخرية والاستهزاء، الوعد الكاذب، افشاء السر. كام دول كده؟ 16. تصور بقى 16 محظور. مش هقول احنا ما كناش عارفينهم، هقول ما كناش منتبهين اليهم. وصدق الله العظيم حيث يقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. اعظكم واعظ نفسي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.